أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثالث من شرح كتاب لب الأصول في علم الأصول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا في الدرس اللي فات ذكرنا المقدمات التي تكلم عنها شيخ الإسلام بعد تعريف الأصول والفقه، فإنه عرف الحكم فيما سبق بقوله والحكم خطاب الله إلى آخره، والكلام على الحكم يجر إلى بيان الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. فالحاكم هو الله سبحانه وتعالى، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، وقد ذكره بقوله فلا يدرك حكم إلا بغير شيء. وتبع ذلك بيان أن العقل ليس بحاكم، وأنه لا طريق لمعرفة الحكم بغير الشرع، وهو ما يعرف بمسألة التحسين والتقبيح. وأما المحكوم عليه فهو المكلف، والمكلف ذكره هنا الآن بقوله والأصح امتناع تكليف الغافل إلى آخره. وأما المحكوم فيه فهو العمل المكلف به العبد، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه فيما بعد. وكنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى والأصح امتناع تكليف الغافل. قال رحمه الله تعالى والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره، ويتعلق الخطاب عند المعدوم تعلقا معنويا، فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فند، أو كفا جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة، أو بغير مقصود فخلاف الأولى، أو خير فإباحة. قال وعرفت حدودها، ثم قال والأصح ترادف الفرض والواجب. الشيخ رحمه الله تعالى بعدما تكلم عن تعريف الحكم الشرعي أراد أن يبين ويفصل ما يتعلق بالحكم الشرعي من حيث الحكم التكليفي وكذلك الحكم الوضعي، لأن سبق ذكرنا في الدرس اللي فات أن الحكم الشرعي قسمان، منه الحكم التكليفي ومنه ما هو حكم وضعي. الحكم التكليفي هو المتعلق بالمكلف، والمكلف هو العاقل الذي يتعلق غير الغافل والملجأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالمكلف هو العاقل البالغ غير الغافل والملجأ، وهذا الذي يتعلق به الحكم التكليفي من نحو الإيجاب والتحريم والكراهة والندب وكذلك الإباحة كما سيأتي إن شاء الله الكلام عنها، وأيضا خلاف الأولى الذي هو الحكم التكليفي السادس كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. طيب لما نقول المكلف هو العاقل فهذا احتراز عن المجنون، ولما نقول المكلف هو البالغ فهذا احتراز عن الصبي، ولما نقول المكلف هو غير الغافل فهذا احتراز عن الغافل، وكذلك لما نقول المكلف هو الملجأ فهذا احتراز عن الملجأ. طيب المجنون الذي هو احترازنا به بقولنا العاقل، وكذلك الصبي الذي احترازنا به بقولنا البالغ، هذا معروف. طيب بالنسبة للغافل، من هو الغافل؟ الغافل هو من لا يدري، الغافل هو من لا يدري زي النائم والساهي. وأما الملجأ فهو من يدري لكن لا مندوحة له عما ألجأ إليه، يعني لا سعة له لا فسحة له. مثال ذلك شخص مثلا أخذ وألقي من مكان عال على شخص آخر فقتله، فالآن هذا الشخص لما ألقي من مكان عال على شخص آخر هو يدري ويعلم أنه سيقتله، لكن لا مندوحة له لا مفر له في أن مندوحة يمتنع عن هذا الشيء. فهذا هو الملجأ الذي يدري ويعلم مآل الأمور لكن لا سعة له ولا فسحة، فهذا الملجأ غير مكلف لأنه لا إرادة له. وخرج بالملجأ هنا هو المكره، والمكره هو من يدري وله مندوحة بالصبر عما أكره عليه، مثال ذلك شخص وضع خلف رأسه مثلا سلاح، وأعطي هذا الشخص سلاحا من أجل أن يقتل غيره، فإما أن يقتل وإما أن يقتل. هل هذا الشخص ملجأ؟ هذا الشخص له إرادة ويستطيع أن يصبر ولا يقتل هذا الشخص الذي أمامه، فإذا المكره هذا مكلف. لماذا؟ لأن الإكراه قد سلبه الرضا لكن لم يسلبه الاختيار. طيب الشخص الملجأ، شخص ملجأ احنا قلنا شخص يدري لكن لا فسحة له ولا سعة عن العدول عن الفعل، واضح الآن؟ ولهذا لما تكلمنا المكلف قلنا هو العاقل البالغ غير الغافل والملجأ، يعني غير الغافل وغير الملجأ، فهذا هو المكلف. أما الملجأ فهو غير مكلف. طيب الأحكام التكليفية كما سيذكر الشيخ رحمه الله تعالى ستة. أول هذه الأحكام الإيجاب، الند. الحكم الثالث هو التحريم. الحكم التكليف الرابع الكراهة. الحكم التكليفي الخامس خلاف الأولى. والحكم التكليفي السادس والأخير هو الإباحة. طيب إيه معنى الإيجاب؟ لما إذا عرفنا أن الأحكام التكليفية ستة منها الإيجاب، فما معنى الإيجاب؟ الإيجاب هو خطاب الله المقتضي طلب الفعل طلبا جازما، ومثال ذلك قول الله عز وجل وأقيم الصلاة. أقيم الصلاة هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى، وهذا الخطاب يقتضي طلب الفعل طلبا جازما. طيب الحكم التكليفي الثاني وهو الندب. والندب هو أيضا خطاب الله الذي يقتضي طلب الفعل طلبا غير جازم، يعني ذلك قول جازم، يعني هو المكلف مأمور بهذا الفعل لكن يجوز له أن يتركه، فلو فعله أثيب على ذلك ولو تركه لم يعاقب على ذلك. ومثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فهذا مندوب، أمر بالسواك هنا أو استعمال السواك هنا هو مندوب، فيجوز فعله ويثاب المكلف على فعله هذا، وكذلك لو تركه فإنه لا يعاقب. التكليف الثالث وهو التحريم. التحريم هو خطاب الله المقتضي طلب الترك. لابد أن نفرق الآن، لما تكلمنا عن الإجاب قلنا خطاب الله المقتضي طلب الفعل، تحريم بخلاف ذلك، خطاب الله الذي يقتضي طلب الترك طلبا جازما، كقوله عز وجل ولا تقربوا الزنا، الحكم التكليف الرابع هو الكراهة. والكراهة خطاب الله المقتضي طلب الترك طلبا غير جازم، لكن بقيد مهم جدا، على أن يكون ذلك بنهي مقصود، زي قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى هنا نهي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس إلا أن يصلي ركعتين، فهنا جاء عندنا نهي مخصوص ولا لا؟ جاء عندنا نهي مخصوص، فهنا يبقى ترك الصلاة صلاة تحية المسجد مكروه لأنه ورد فيه نهي مقصود، وهذا النهي ليس نهيا جازما، ولهذا قلنا إنه مكروه وليس بحرام. الحكم التكليف الخامس وهو خلاف الأولى. وخلاف الأولى خطاب الله الذي يقتضي الترك أو طلب الترك طلبا غير جازم لكن بنهي غير مقصود، وهذا هو الفرق بين الكراهة وخلاف الأولى. يبقى الكراهة جاء فيه نهي مقصود، وأما خلاف الأولى فلم يرد فيه نهي مقصود، يعني لم يأتي نهي مخصوص عن الفعل، وإنما يستفاد النهي من تركه الأوامر التي هي للند، زي مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، هذا يفيد أن ترك الصلاة قبل المغرب خلاف الأولى. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو نهي عن تركه، فلما يأمر الشرع مثلا بالشيء الواجب فهذا أيضا نهي عن تركه المحرم، والأمر بالشيء المندوب نهي عن تركه الذي هو خلاف الأولى. واضح الآن؟ فلما قال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب وهذا الأمر للاستحباب، علمنا أن ترك هذا الأمر خلاف الأمر، وكان لأنه لم يرد فيه نهي مقصود، النهي هنا غير مقصود. طيب الآن لو جاء نهي مخصوص مقصود عن ترك الصلاة قبل المغرب، هنا نقول يكره الترك، هنا نقول يكره الترك. فاتضح الآن أنه إذا ورد نهي مخصوص عن شيء وكان هذا النهي غير جازم فهذا هو المكروه، وإذا لم يرد نهي مخصوص لكن ورد دليل ندب يحث على هذا الفعل فحينئذ يكون الترك تركا للأولى، حينئذ يكون الترك تركا للأولى. فخلاف الأولى هو من جملة الأحكام التكليفية كما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، ولهذا عد الأحكام التكليفية ستة. الحكم السادس والأخير من الأحكام التكليفية هو الإباحة، والإباحة خطاب الله الذي يقتضي التخيير، فهذا الترك الذي يقتضي التخيير بين الفعل والترك، فيجوز أن يفعل ويجوز أن يترك، والأمر في ذلك سواء، كقول الله عز وجل وكلوا واشربوا، إذا أراد الشخص أن يأكل أبيح له ذلك، هذا مباح، لو أراد أن يشرب فهذا مباح، إذا أراد أن يترك الأكل مثلا لأنه لا يشتهي فهذا أيضا مباح، إذا أراد أن يترك مثلا نوعا من أنواع الأشربة لأنه لا يشتهي فهذا أيضا مباح. واضح الآن؟ فإذا الإباحة خطاب الله مقتضي التخيير بين الفعل والترك. طيب لم أفهم الفرق بين الملجأ والمكره. طيب الآن إحنا قلنا المكلف هو الشخص العاقل البالغ غير الغافل والملجأ. إيه معنى الملجأ؟ لو قلنا الملجأ هو من هذا ولا مندوحة له عما ألجأ إليه، يعني لا مندوحة له عما ألجأ إليه، يعني لا سعة له لا فسحة له. مثلنا على ذلك بشخص ألقي من مكان عالي، ألقي من مكان عالي على شخص آخر من أجل أن يقتله. واضح؟ الآن هذا الشخص لما ألقي من هذا المكان العالي هو يعلم أنه إذا نزل على زيد فإنه سيقتل، لكن هل بيده شيء؟ هل يستطيع أن يفعل شيئا؟ لا يستطيع أن يفعل شيئا، فهذا يدري أنه سيقتل فلانا، أنه سيقتل فلانا، لكن لا يستطيع أن يفعل شيئا ليمنع هذا القتل. فهذا الشخص الملجأ هذا غير مكلف لأنه لا إرادة له. مفهوم الآن؟ طيب ده الملجأ. طب المكره؟ المكره يدري، وكما هو الحال بالنسبة للملجأ تماما، لكن الفرق بين الملجأ والمكره أن المكره له مندوحة بالصبر عما أكره عليه. ومثلنا على ذلك بمن وضع سلاح خلف رأسه وأعطيناه سلاحا وقلنا له إما أن تقتل زيدا وإلا قتلناك. واضح الآن؟ فهذا الشخص مخير بين أمرين، إما أن يقتل هو وإما أن يقتل هو زيدا. الآن هذا الشخص له إرادة ولا ليس له إرادة؟ له إرادة وله الصبر وله كذلك القتل، يعني هو الآن مخير بين الأمرين. طيب إذا إرادة وله اختيار، إذن هو مكلف ولا غير مكلف؟ هذا الشخص مكلف. واضح الآن؟ هو مكلف. طيب كيف يكون مكلفا وهو مكره؟ نقول الإكراه سلب الرضا، سلب عنه الرضا، والآن يقتل زيدا وهو غير راضي، فالإكراه سلب عنه الرضا، لكن لم يصب عنه الاختيار. طيب بالنسبة للملجأ سقط عنه الاختيار ولا لا؟ هنا الملجأ سقط عنه الاختيار، فهذا فرق بين الملجأ وبين المكره. فالمكلف إذن هو الشخص العاقل خرج بذلك المجنون، هو الشخص البالغ خرج بذلك الصبي، هو الشخص غير الغافل، والغافل هو لا يدري يعني، فخرج بذلك الغافل. والمكلف كذلك شخص غير ملجأ فخرج بذلك الملجأ، فالملجأ غير مكلف. طيب يبقى الأحكام التكليفية إذن من خلال ما ذكرنا ستة، وعرفنا تعريف هذه الأحكام ومثلنا على هذه الأحكام التكليفية بمثال. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن الأحكام التكليفية شرع فيه ذكر بعض المسائل. من هذه المسائل أن الخطاب يتناول المعدوم، الخطاب اللي هو خطاب الشرع يعني يتناول المعدوم، بمعنى أنه إن وجد هذا المعدوم بعد ذلك وقد استجمع شروط التكليف فإن الخطاب يتناوله. فلما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أقيموا الصلاة أو بقوله ولا تقربوا الزنا إلى آخره، الآن كل من هو موجود الآن كان معدوما في زمان. طيب مع ذلك هل شملنا هذا الخطاب الآن ولا لا؟ الجواب نعم. لماذا شملنا هذا الخطاب الآن؟ لأن الله عز وجل قد أوجدنا ونحن الآن قد استجمعنا شروط التكليف، وبالتالي الخطاب يكون قد شملنا بسبب ذلك. فكل من كان موجودا الآن بالغا عاقلا غير غافل ولا ملجأ، فهذا يتوجه إليه الخطاب الشرعي حتى وإن لم يكن موجودا في زمن نزول الوحي. وهذا معنى قول المصنف لو أن الخطاب يتناول المعدوم، ولهذا قال ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا. واضح عرفنا يعني تعلق المعنوي، يعني إذا وجد بصفة التكليف فإنه يكون مخاطبا بهذا الخطاب. وضحت الآن؟ طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ذكرها أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، وهو أن الواجب والفرض مترادفان، يعني أنهما لفظان يطلقان على معنى واحد خلافا للحنفية. فالحنفية يفرقون بينهما فيقولون الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة، ومثال ذلك قراءة القرآن في الصلاة فإنها ثابتة، أو إن القراءة هنا ثابتة بقول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر منه، فهذا فرض يعني لا، وجاحد هذا الفرض كافر مرتد. أما بالنسبة للواجب عند الحنفية فهو ما ثبت بدليل ظني، مثال ذلك خبر الواحد، ما ثبت بخبر الواحد أو ثبت بالقياس كقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة هذه ثبتت بالسنة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وجاحد هذا الواجب عندهم فاسق وليس بكافر. فالجمهور يقولون لا فرق بين الفرض والواجب خلاف الحنفية، والخلاف في ذلك لفظي. يعني خلاف لفظي يعني عائد إلى اللفظ، عائد إلى التسمية، لأن حاصل الأمر أن ما ثبت بدليل قطعي هل يسمى واجبا كما يسمى فرضا؟ وكذلك ما ثبت بدليل ظني هل يسمى فرضا كما يسمى واجبا؟ عند الحنفية يقولون لا، عند الجمهور يقولون فلا فرق بينهم، يعني بين الواجب وكذلك الفرض عند الجمهور خلافا للحنفية، والخلاف في ذلك لفظي. المسألة الثالثة التي تعرض لها شيخ الإسلام أيضا كما سيأتي إن شاء الله في التعليق على ما ذكره، هو أن المندوب والمستحب والتطوع والسنة كل هذه ألفاظ مترادفة خلافا للقاضي حسين من الشافعية وغيره كشيخ الإمام البغوي رحمه الله تعالى، أيضا كان يقول بهذا القول أن هذه الألفاظ غير مترادفة، اللي هو المندوب والمستحب وتطوع السنة. فقالوا، قال القاضي حسين وغيره: الفعل إن واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة، وأما إن فعله مرة أو مرتين فهو المستحب، وإذا لم يفعله وإنما أنشأه الإنسان باختياره بين ذلك مثلا فهذا هو التطوع. مثال ذلك: زيد له ورد من قراءة القرآن كل يوم، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى سنة ولا يسمى مندوب ولا يسمى تطوع ولا يسمى مستحب؟ عند القاضي حسين رحمه الله تعالى يقول هذا تطوع، هذا يسمى تطوعا. عند الجمهور، جمهور الشافعية، يقولون لا فرق بين ذلك كله، هو تطوع، هو مستحب، هو مندوب، هو سنة، لا فرق بين ذلك كله. واضح؟ طيب، الآن القاضي حسين رحمه الله تعالى يرى أن هذه الألفاظ غير مترادفة، وجمهور الشافعية يرون أنها مترادفات، لا فرق بينها وبين وبين بعضها البعض. الخلاف هنا هل خلاف معنوي ولا خلاف لفظي؟ أيضا الخلاف هنا خلاف لفظي. لماذا؟ لأن الحاصل أن ما سمي بأحد هذه الأسماء هل يسمى بالآخر أو لا يسمى بالآخر؟ فلو سمينا هذا الفعل سنة هل يمكن أن نسميه بالمستحب والتطوع أيضا؟ الجمهور يقولون نعم. القاضي حسين وغيره يقولون لا. فالخلاف لفظي لا يترتب عليه شيء من الفروع الفقهية. المسألة الرابعة التي تعرض لها شيخ الإسلام أيضا هنا هو أنه لا يجب المندوب بالشروع فيه، لا يجب المندوب بالشروع فيه، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. طيب، ما مثال ذلك؟ مثال ذلك شخص مثلا لو أراد ثم عن له أن يقطعها، هل له ذلك ولا ليس له ذلك؟ وإذا قطعها هل يقضيها، هل يقضيها ولا لا يقضيها؟ الجمهور على أنه من شرع في صلاة النافلة ثم عن له أن يقطعها فله ذلك ولا يلزمه القضاء. فكذلك الحال لو أراد أن يصوم يوما فشرع فيه تطوعا لله عز وجل ثم رأى أنه يعني يفطر، هل له ذلك؟ نعم، قالوا له ذلك بلا إثم ولا يلزمه أن يقضي يوما مكانه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصائم المندوب أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. واضح؟ فقاسوا على ذلك كل ما هو من باب التطوع أو من باب النفل، فالمتطوع أمير نفسه. طيب، الآن قد يشكل علينا مثلا أحد بأن الحج المندوب يجب إتمامه، يجب أن يتمه الشخص إذا شرع فيه. طيب، الآن كيف يكون مندوبا ويجب بالشروع فيه ونحن قررنا أن المندوب لا يجب بالشروع فيه؟ نجيب عن ذلك بأن الحج مستثنى. لماذا؟ لأن ندبه كفرضه في النية وغيرها من الأحكام، بخلاف الصلاة والصوم ونحوهما. وإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أن قد استدل على أن من تطوع بالحج فإنه يلزمه أن يشرع فيه ويتمه إلى أن يفرغ منه، بدليل مهم جدا، وهو أن العلماء قد اتفقوا على أن من أفسد حجه بالجماع فإنه يجب عليه الإتمام. فهذا حج فاسد ومع ذلك وجب إتمامه، فمن باب أولى الحج الصحيح حتى ولو كان نفلا فإنه يجب إتمامه طالما أن المكلف قد شرع فيه. واضح الآن؟ فهذا هو الأصل عندنا. وقلنا كذلك الحج ندبه كفرض أن يحج وغيرها من الأحكام، لا فرق في شيء من ذلك لا بين الفرض ولا بين النفل. لكن إذا مثلا نظرنا إلى الصلاة أو إلى الصوم سنجد أن الأمر بيختلف في الفرض وكذلك النفل. فالآن مثلا في الحج المندوب إذا أراد أن يحج حج مندوبا فيجب عليه أن ينوي الحج، والنية في الحج المندوب كالنية في الحج الواجب تماما، فينوي الدخول في النسك. طيب الآن النية في الصلاة التي هي فرض هل هي كالنية في الصلاة التي يتطوع بها المكلف؟ الجواب لا. إذا صلى مثلا الظهر فإنه لابد من في النية يعني لابد من قصد الفعل ولابد من التعيين ولابد كذلك من الفرضية نية الفرضية. طيب إذا أراد أن يصلي نفلا كان من نية الفرضية؟ الجواب لا، لابد من قصد الفعل ولابد من التعيين لو كانت مثلا راتبة أو نحو ذلك، لكن لا يشترط نية الفرضية. هي النية اختلفت في الصلاة التي هي فرض والصلاة التي هي نفل. طيب هل هذا منطبق على الحج؟ لا، النية في الحج المتطوع به كالنية في الحج الذي هو فرض. واضح الآن؟ طيب كذلك الحال الفرق الثاني بين الحج وبين غيره كالصلاة والصوم أن الكفارة لازمة على من فسد حجه بالوقت، ولا فرق في ذلك بين حج المفروض أو الحج المتطوع قبل التحج أو حج المتطوع. طيب الصوم لو واطأ زوجته في رمضان فسد صومه ولزمته الكفارة. طيب لو أنه واطأ زوجته في صوم قد تطوع به نقول هنا أيضا فسد صومه لكن لا تلزمه الكفارة. ففرق هنا بين أيضا بين الحج وبين غيره، نجد أن الحج لا فرق فيه بين التطوع وكذلك الذي هو فرض. طيب فرق ثالث، من فسد حجه وجب عليه أن يتمه، وإحنا عرفنا أن الحج لا يفسد إلا بالجماع. فوطأ زوجته في الحج فإن حجه يفسد محل ذلك إذا كان قد وطأها قبل التحلل الأول، ومع ذلك يجب عليه أن يتم هذا الحج إلى أن ينتهي منه تماما ولا يخرج منه حتى لو كان هذا الحج يعني متطوعا به أو متطوعا به. طيب بالنسبة للصلاة أو بالنسبة للصوم، الصلاة أو الصوم متى فسد؟ خرج منه وبطلت الصلاة أو بطل الصوم. هنا أيضا سنجد فرقا بين من أفسد حجه ومن أفسد صومه أو أفسد صلاته. طيب نرجع لكلام الشيخ رحمه الله تعالى ونعلق عليه بما تأثر. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر فيما يتعلق بالكلام عن التكليف، قال والأصح امتناع تكليف الغافل، يعني يمتنع ويستحيل عقلا أن يخاطب الغافل الذي لا يدري. فكيف يقال مثلا للنائم صلي أو صم؟ فشرط الخطاب هو الفهم، وأما الغافل حال غفلته فإنه لا يدري ولا يفهم. ولهذا الشيخ بيقول والأصح امتناع تكليف الغافل. قال والملجأ، والملجأ هو الشخص الذي لا مندوح الذي أكره على فعل شيء بلا اختيار منه ولا مندوحة له عنه، ومثلنا له بمن ألقي من شاهق كان مرتفع على شخص من أجل أن يقتله. هو الآن غير مكلف لأنه مسلوب الإرادة، واضح؟ لا يستطيع أن يفعل شيئا تجاه ذلك. قال للمكره، يعني المكره مكلف لا يمتنع تكليفه، والمكره كما عرفناه هو من أكره على فعل من غير إلجاء بحيث يسعه الصبر. فالمكره في هذه الصورة هو مكلف، لأن الإكراه إنما سلب الرضا ولم يسلب الإرادة أو الاختيار. لكن هنا هنلاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى قال والأصح، لما الشيخ يقول الأصح معنى كده إيه؟ معنى كده أن المسألة فيها خلاف، أن المسألة فيها خلافا. فبعض العلماء ذهب إلى أنه لا يستحيل عقلا أن يكلف الغافل أو الملجأ، لكنه في نفس الوقت غير واقع في الشريعة، فهو من جهة العقل هو جائز، جائز عقلا، لكن هو ممتنع شرعا، هو غير موجود في الشرع. أراد أن يشير إلى هذا الخلاف بقوله والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره. ثم قال بعد ذلك ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا، يعني إذا قلنا إن الخطاب هو الكلام النفسي الأزلي على ما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى، قلنا إن هذا على اعتقاد الأشاعرة، فحينئذ كيف يتعلق أقيم الصلاة بالمكلف وهو غير مخلوق أصلا؟ فيجاب على ذلك بما ذكرناه في الدرس السابق بأن التعلق نوعان، تعلق صلوحي معنوي بمعنى أنه إن وجد المكلف مستجمعا للشرائط صلح أن يتعلق به الخطاب، وهذا واقع منذ الأزل. وعندنا نوع آخر من التعلق هو التعلق التنجيزي، هو حال وجود المكلف، وهذا لا يتعلق به الخطاب. واضح الآن؟ ولهذا الشيخ يقول ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا. واضح؟ وطبعا لما يقول هنا عندنا هذا يشير أيضا إلى الخلاف، لكن الخلاف بين من ومن؟ هنا يشير إلى الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة، الأشاعرة والمعتزلة. قال فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاد، يعني إن اقتضى هذا الخطاب الأزلي الذي هو الكلام النفسي يعني عند الأشاعرة كما بينا، لو اقتضى ذلك فعلا غير كف اقتضاء جازما احترز بحيث أنه يعني لا يجوز تركه، قال فإيجاب يعني هذا هو الواجب. ومثلنا على ذلك بقول الله عز وجل وأقيم الصلاة، وقوله هنا إن اقتضى فعلا غير كف هذا قيد احترز به عن ماذا؟ احترز به عن النهي، كمثلا إذا قيل افعل كذا زي مثلا قم أو صلي أو صم، فهنا المطلوب فعل شيء معين، لكن لو قال لا تفعل كذا يعني لا تقم لا تزني لا تسرق، فالمطلوب هو كف النفس عن فعل تلك الأشياء وليس مجرد الترك، فالكف هو منع النفس هنالك تقدم على فعل شيء ما، وهذا الكف هو فعل من الأفعال النفسية التي يفعلها المرء. فحينئذ إذا قيل الأمر طلب فعل يدخل فيه التحريم، ليه؟ لأن لا تسرق هو طلب فعل مخصوص وهو الكف عن السرقة. يبقى الخلاصة الآن أن هنالك فرقا بين الكف والترك، الكف هذا أمر وجودي تتوجه النفس إليه، أما الترك فهو أمر عدمي، زي مثلا شخص يترك المعصية، واضح؟ ترك المعصية لم تقع في زمانه لم تخطر على باله، فهذا ترك. واضح الآن؟ فعندنا الآن أمران، فعل وهو أمر وجودي، وترك وهو أمر عدمي. الفعل يشمل الفعل غير الكف الذي قوله غير النفس عن شيء، بل هو إقدام على فعل من الأفعال زي الصلاة والزكاة، ويشمل الفعل كذلك الذي هو الكف لا تسرق لا تزني. واضح؟ يبقى إذن لو اتضح ذلك علمنا أننا نحتاج للتقييد بما قيد به المصنف رحمه الله تعالى بقوله غير كف حتى تستقيم التعريف. واضح؟ يبقى الآن المصنف رحمه الله تعالى لما يقول إن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب، عرفنا لماذا قال غير كف، الترك يعني يبين الفرق بين الكف وبين الترك. قال رحمه الله تعالى أو غير جازم فندب، يعني إن اقتضى الخطاب فعلا غير جازم يعني جوز هذا الخطاب الترك فهذا ند، كما مثلنا له بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال: أو كفا جازما، يعني اقتضى الخطاب كفا جازما، والكف الجازم يعني لم يجز الفعل، لم يجز الفعل. قال: فتحريم. مثال ذلك: ومثلنا أبو الزنا. قال: أو غير جازم بنهي مقصود فكراه، يعني إن اقتضى الخطاب كفا غير جازم بأن جوز الترك يعني، وكان هذا بنهي مقصود يعني مخصوص، فهذا هو المكروه. ومثلنا له بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال: أو اقتضى بغير مقصود، يعني إن اقتضى الخطاب كفا غير جازم بنهي غير مقصود، يعني غير مخصوص بهذه المسألة، بل هو مستفاد من أوامر المستحبات. قال: فخلاف الأولى. مثلنا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، فلو ترك الصلاة قبل المغرب فقد ترك بذلك الأولى. قال رحمه الله تعالى: أو خير فإباحة، يعني لو خير الخطاب بين الفعل والكف يستفاد من ذلك. قال: فإباحة. ومثلنا له بقوله: وكلوا واشربوا. قال رحمه الله تعالى: وعرفت حدودها، يعني أو عرفت حدودها، عرفت حدودها أو عرفت حدودها، يعني حدود هذه الأقسام. فحد الإجاب من خلال ما ذكره هو خطاب الله المقتضي فعلا غير كف اقتضاء جازما، وحد الند خطاب الله المقتضي فعلا غير كف اقتضاء غير جازم، وحد التحريم خطاب الله المقتضي كفا اقتضاء جازما، حد الكراهة مثله تماما لكن هو خطاب الله المقتضي كفا اقتضاء غير جازم. وأما خلاف الأولى فهو خطاب الله المقتضي كفا اقتضاء غير جازم بنهي غير مخصوص. وأما حد الإباحة فهو خطاب الله المخير بين فعل الشيء والكف عنه، والكف عنه. ثم قال بعد ذلك: والأصح ترادف الفرض والواجب. الأصح أن هذه الألفاظ مترادفة خلافا للحنفية. قال: كالمندوب، يعني كما أن الأصح ترادف ألفاظ المندوب. قال: والمستحب وتطوع السنة. وكذلك أيضا نحو هذه الألفاظ زي الحسن والنفي أو المرغب فيه. فمسمى كل الفعل غير الكف المطلوب فعل طلبا غير جازم، وهذا خلافا لما ذهب إليه القاضي حسين من أصحابنا الشافعي. واضح الآن؟ قال: والخلف لفظي، يعني الخلاف في المسألتين خلاف لفظي، خلاف المسألتين يعني في اللفظ والتسمية، الأمر فيه هين، الأمر فيه لفظي. قال: وأنه لا يجب إتمامه، وأنه يعني المندوب، المندوب هذا لا يجب إتمامه بالشروع فيه خلافا للحنفية. قال: ووجب في النسك، يعني ووجب إتمامه من هذا المندوب إذا كان في النسك سواء حج أو عمرة. قال: لأنه كفرضه نية وغيرها، يعني لأن النسك المندوب هذا كالفرض تماما في أمور النية وفي غيرها زي النسك. وزي ما قلنا أن شيخنا كأنه يجيب عن إشكال، إذا قلنا أن المندوب لا يجب بالشروع فيه فلماذا قلتم أنه إذا شرع في النسك، إذا تنفل بنسك وشرع فيه فإنه لابد أن يتمه؟ الشيخ هنا كأنه يجيب عن هذا الإشكال بقوله: لأنه كفرضه نية وغيره. يبقى وعرف طبعا أوجه الفرق بين الصلاة والصوم وكذلك بين الحج. وهنا ننبه على تنبيه، وهو أن التاج السبكي رحمه الله صاحب جمع الجوامع قال: الصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ وكذا المكره على الصحيح. هنا خالفه المصنف في مسألة المكره فاختار شيخ الإسلام تبعا لغيره أنه مكلف. وطبعا هذا يعني مصداقا لما وضحه رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب في قوله وأبدلت غير المعتمد والواضح بهما. فالمصنف هنا اعتمد تكليف المكره خلافا للتاج السفلي. هذه واحدة. المسألة الثانية مسألة تعلق الخطاب بالمعدوم ليست مختصة بالكلام النفسي عند الأشاعرة، بل هي أيضا تشمل الكلام اللفظي. بمعنى إيه؟ بمعنى أن لفظ أقيم الصلاة الذي توجه إلى الصحابة هل يتعلق بالصحابة وبمن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة ولا لا؟ جواب نعم، ولا نحتاج إلى دليل آخر شغل أن يقول قائل أن الخطاب يشملنا. واضح؟ لأن كل من وجد على صفة التكليف هو مخاطب بهذا الخطاب. واضح؟ طيب الشيخ رحمه الله تعالى بعدما فرغ من الكلام عن الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي شرع في الكلام عن الحكم الوضعي، شرع نتكلم عن الحكم الوضعي بأقسامه وما يتعلق به من مسائل في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما في المصير إليه وعتادا إلى يوم القيوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، ما هو لي ذلك مولاه. طيب لو في حد عنده سؤال فيما ذكرنا هذا الدرس أو في غيره فليتفضل.